يديه عند بقي يدها لا غلط. نعم مش الفرق ما دام انك ما المعنى ما بين الفرق لكن من جهه اللفظ بين الفرق ويجب انك انت تعرفه لان هذا فرق بسيط. أقول الفرق بين يدي ويداي أن يداي مرفوعة فيداي خطأ هذا أقول يداي مرفوعة وأن يدي فهي أن منصوبة ومجرورة لأن أقصد الألف ياء ومعلومة مثلنا ما يكون بالألف إلا إذا كان مرفوعا فعليه يجب أن أقول يدي فيدي ما نقول فيدايا مو واضح كيف لا أكثر كأكثر جر كأكثر جر ويدي اسم مجهور بكاف وأن الجرية نيابة عن كسر لأنه مثلنا إلا إن كان ممن يلزمون المثنى الألف مطلقا للتهاري تصلح للإنسان إذا لحن وقال رأيت الرجلان شغل الخطأ رأيت الرجلين شغل أنا ماشي على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا ولكنه لاحن هذا ما يضع لا يضع لأن الواجب علينا الآن لأن لسنا عربنا يعني لسنا قبائل عربية يعني جمعنا أن نتكلم بلغة خاصة لنا إنما يجب علينا أن نجعل كلامنا على المشهور من لغة العرب. طيب أقرأ أصلين أظن هذه كل اللي قرأنا اليوم مفهومة وغاية يدور على أنه لا يلزم من تماثل الاسمين أو الصفتين أن يكون متماثلين في الحقيقة بل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من أسماء وصفات. نعم نقول الدرس الجديد الآن اقرأ شوي. إثبات بعض الصفات إثبات لبعض فأما الأقدار فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ما عندي الكلام المقدم إذا عندنا فصل فهم الأفلام. طيب فأما الأفلام فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض فإن كان المخاطب ممن يقول لأن الله حي بالحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازل في محبته وإيران ورغبه وكرامته فيجعل ذلك مجازا ويفسره منا بالإرادة ومنا ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل المؤلف أراد أن يبين صحة ما عليه أهل السنة والجماعة والمتبعون للرسل وبطلان ما عليه أهل البدع المخالفون للرسل بأصلين ومثلين وخاتمة. أما الأصلين انتبه يا أخ منين شو اللي وردتها ليش انت نائم على الدين انتبه الآن إذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضها والمؤلف يشير بهذا إلى الأشاعرة الأشعرية يقولون ببعض الصفات

هذه طريقة الأشاعرة. إذن طريقة الأشاعرة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية والباقي يجعلونه مجازا. ما هو سبيل المجاز عندهم؟ إما أن يفسروا الإرادة وإما بشيء مخلوق وإما بشيء مخلوق، واضح؟ ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب أو بالنحبة والغضب في الواحد، لكن الرضا مقابل الغضب أحسن. الرضا وش يقول رضي الله عنه؟ ما يقول الله رضا حقيقي، يقولون معنى رضي عنه أراد إثابتهم، يكتبون بالأرادة أو أنه أثابهم أو أنه أثابهم. مفهوم؟ عندما يفسرون الغضب وش يقول بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا، لأنهم لا لا لا يقرون بأن شيئا من صفات الله حقيقة سوى هذه الصفات السبع. فيفسرون الغضب إما بالانتقام اللي هي العقوبة، وإما بإرادة الانتقام، والإرادة يثبتونها حقيقة. نعم. لا الباقي ما الباقي موافقون في السنة والجماعة. أي لأن في السنة والجماعة في يقولون هذا السبع وغيره. بس إنما في الكلام هم اللي أخطأوا في تفسيره. الكلام عندهم غير الكلام ده في السنة والجماعة، والبقية معروف. ما أخذ الكلام. فأهل السنة والجماعة يقولون الله عليم وقدير إلى آخره. والقدر معروف. ما يقولون بغير السبع على أنه حقيقة، هذا كله يفسر بالمجاز عندهم. هذا الطريقين، إما أن يفسر بالإرادة بإرادة الشيء أو بالشيء المخلوق. المؤلف ذكرنا يا جماعة، شوف يقول ويفسرونه إما بالإرادة هذا واحد، وإما ببعض المخلوقات من النعم إن كان الشيء محبوبا أو العقوبات إن كان الشيء مكروها. واضح يا جماعة؟ خلينا نمشي. زين. فيقال له لمن؟ للمخاطب الذي يقول بإثبات الصفات دون غيرها وهم الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما تثبته بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. يقول لا فرق بين ما نفيته مثل إيش؟ كالمحبة والغضب والكرامة والرضا إلى آخره، ما عدا السبع، ما عدا السبع صفات. وبين ما أثبتت الثلاثة لا فرق بينهما. طيب، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر إثباتا أو نفيا. طيب، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التنفيذ. يقول أنت الآن أيهم الأشعري مثلا تثبت الإرادة، يقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. يقول طيب هذه الإرادة أنت إن جعلتها مثل إرادة المخلوقين فإننا نقول أيضا غضب ومحبة ورضا وكراهة كلها أيضا من جنس صفات المخلوقين، وحينئذ نقع نحن وأنت يشوفه بالتمثيل، وأنت لا تقر بالتمثيل ونحن كذلك لا نقر بالتمثيل. مفهوم هذا؟